فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. المراد بشعائر الله أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة، فالصلاة من شعائر الله، والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن والأضاحي من شعائر الله. ولكن كما هو معلوم فإن معنى الكلمة يؤخذ من السياق الذي وردت فيه، فشعائر الله هنا المراد بها الإبل التي يضحى بها أو التي تساق إلى البيت الحرام. من يعظمها؟ فإن تعظيمها فيه دليل على أنه تقي، فيه دليل على تقوى قلبه،